هذا يا أم سهل بره الحال وهم فيه يكون لهم كثرا وهم لا وَقْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ Thank you.

Yes.

الله.